وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. والكلام بالنسبة لبني إسرائيل، الحق سبحانه وتعالى بين لنا أنهم مع كونهم مختارين في أن يفعلوا، فإن مواقفهم الإيمانية ستظل متقلبة مترددة ولن يهدأ لهم حال في الفساد. ولذلك يسلط الله عليهم من يسومهم سوء العذاب. ولماذا؟ لأنهم منسوبون لدين. أيسوم الله العذاب للكافر به وللملحد؟ لا، لأنه بكفره وإلحاده خرج عن هذه الدائرة. ولكن المنسوب لله ديانة والمنسوب لله رسالة والمنسوب لله كتابا إذا فسد مع كون الناس يعلمون عنه أنه تابع لنبي وأن له كتاب، يبقى أسوة سيئة في الفساد للناس. فإذا ما سلط الله عليهم فإنما يسلط عليهم لا لأجل الفساد فقط، ولكن لأنه فساد منسوب لمن هو منسوب إلى الله. وإذ تأذن ربك، قلنا المادة كلها تفيد الإعلام، أذن المؤذن يعني أعلمنا بدخول الوقت، فأذن مؤذن بينهم أنكبا يبقى أعلمهم، فكلها جاءت من ناحية الأذن. ليه؟ قال لك لأن الأذن هي وسيلة الإعلام الأولى. قد يقرأ الإنسان فيعلم، ولكنه لا يقرأ ليعلم إلا بعد أن يتعلم كيف يقرأ وكيف يكتب. وتعلمه كيف يقرأ وكيف يكتب لا بد أن يسمع، لا بد أن يسمع الأبجدية ألف باء تاء فاء، وبعد ذلك يقول له كتب مكونة من الكاف والتاء والباء. إذن فهو لا يعلم بقراءة إلا أن يتعلم القراءة والكتابة بوسيلة هي السماع. يبقى إذن الأذن هي كلها إيه؟ مناط الإعلام. الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن خلقنا أن والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، سميهم أميين يعني منسوب ما عندهمش حاجة أبدا، وبعدين عمل ايه؟ خلق لنا وسائل العلم، بان عمل ايه؟ جعل لنا السمع والابصار والافئده. اذا هي وسائل العلم، سمع وابصار وافئده، سلام عليهم. ومن العجيب ان ترتبها في اداء وظيفتها بهذا الترتيب ايضا. ليه؟ قال لك لأن الإنسان منا إذا كان له وليد كما قلنا سابقا، ثم جاء بعد ميلاده ووضع أصبعه أمام عينه فإنه لا يصرف، ما يرميش. ليه؟ لأن عينه لسه ما أدتش مهمة الرؤية، ما تؤديش مهمة الرؤية إلا بعد مدة من 3 أيام ل10، لكنك إذا جئت في أذنه وصرخت انفعل. يبقى دليل على ان اذنه ادت ايه؟ وعينه لم تؤدي مهمة الرؤية الا بعد مدة. الاول يجي ايه؟ يجي السمع، وبعدين يجي، ومن السمع والبصر تتكون المعلومات، فتنشأ عنده معلومات عقلية. يجي مثلا يقولوا له اياك ان تقبل على هذه النار لتحرقك، وما يصدقش، ومنظر النار يكذبه، يوم يعمل ايه؟ يبتدي فتلسعه مره واحده، انتهى كل شيء. بعد ما لسعت النار مره واحده ما عادش في حاجه الى ان تتكرر، نقول له النار محرقه، يقول ايوه، اتكونت عنده معلومه ايه؟ عقليه. يبقى الاول يجي مين؟ السمع، وبعدين الابصار، وبعدين تيجي مين؟ الافئده. يبقى دي. ولذلك قال لعلكم تشكرون، تشكرون ايه؟ ان الله امدكم بوسائل العلم ليخرجكم عن اميتكم. كويس اوي. احنا قلنا زمان ان الاعجاز في انه ركب هذا لم نعلم ذلك الا بعد دراسة وظائف الاعضاء ومتى يؤدي العضو لتقريب اوي. انما ربنا جابها كده السمع والايه والابصار والابصار. وهناك لفتة اعجازية اخرى وهو ان الحق حينما تكلم عن وسائل العلم تكلم عن السمع بالافراد وعن الابصار بالجمع، مع ان دي آلة ودي آلة، وكان السمع يقول والبصر، الابصار يقول الاسماع، برضو اعجاز اخر لان المتكلم هو الله. ليه؟ ام قال لك لان السمع هي الآلة التي تلتقط الاصوات وليس لها سد من طبيعتها. يعني ما فيش حاجة في الودن كده لما كنت تحس تسمع تقوم تتحرك كده وتسد الودن، لازم تعمل كده. انما العين غير كده، العين ما انتش عايز تشوف حاجة في طبيعة تكوينها حجاب يغمض. الله. اذا فانت اذا صوت صوت به الكل يسمعه، اذا فالسمع مناطقه واحد، لكن في منظر من المناظر انت عايز تشوفه فتفتح وانا مش عايز اشوفه فاغمض، يبقى الابصار بتتعدد مرائيها ولا بتتعددش؟ يبقى لازم فيه سمع واحد، لان السمع لا اختيار لي في ان اسمع او لا اسمع، انما البصر لي اختيار في ان ايه اسمع ارى او لا ايه او لا ارى. يبقى عندنا الاول تركبها سمعا وابصارا وافئدة موافق لوظائف الاعضاء كما وصل الي العلم الحديث، خلاص. وبعد ذلك افرد هذا وجمع هذا مع انه مهمة واحدة، كان الاصول يقول السمع والايه، قال لك الا آية واحدة جت في القرآن ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه. ام قال لك لان دي في المسؤولية الفردية الذاتية، في المسؤولية الايه الفردية الذاتية، كل واحد يبقى مسؤول عن سمعه وعن مين، مش انا مسؤول عن ابصار الناس، لا انا مسؤول عن سمع وايه. وكل مادة السمع تقدمت وبعدها مادة البصر برضو الا في آية واحدة. ايه هي؟ لما تيجي تقوم القيامة ربنا ابصرنا وسمعنا، قدم مادة ايه؟ الابصار. عن مادة ايه؟ ليه؟ لان ساعة كل القيامة لما يجي هنشوف تغير في الكون قبل ما نسمع حاجة، يبقى لازم تيجي ايه بايه؟ متقدمه. واذ تاذن ربك، يعني كلها من الاذن، تاذن يعني اعلم الله اعلاما مؤكدا، انت يا بني اسرائيل ستظلون على الصراط الدائم، ولذلك سيسلط الله عليكم ايه من يسلمكم سوء العذاب، اما من جهه ايمانيه كما حدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ما فعل بهم في ايه بني النضير وقينقاع وخيبر والعملية دي كلها، او ان صلت عليهم مش واحد متدين ملحوق به، لا ظالم اخر يظلمهم، وكذلك نولي بعض الظالمين ايه زي ما حصل لنبخذ نصر عمل فيهم ايه، وزي ما حصل لهتلر، هو هتلر كان مؤمن بالاسلام انما اهتواه. اذ وإذ تأذن ربك اي اعلم ربك اعلاما مؤكدا. طب وايش اعلام مؤكد دي؟ ام قال لك لان البشر قد يعلمون بشيء ولكن قدرتهم مش مضمونة علشان يعملوا اللي ايه اللي اعلموا به. انت اعلمت قول انا هقابل فلان وكذا واعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا، وبعدين يجي بكره تكون مت، يجي بكره يكون بكره مات، يجي بكره تبقى مريض مصروف. اذا اعلمت انت بشيء لا تملك ادوات التمثيل، انما حين يعلم الله يبقى مالك ادوات التمثيل، يبقى ده اعلام مؤكد ولا مش مؤكد؟ ولذلك يعلم بالشيء والظروف المحيطة به لا تساعد على ان ده يحصل. يجي صحابة رسول الله في الاول المستضعفين واتبعوا النبي لم يستطيعوا ان يحموا انفسهم من اضطهاد المشركين والكافرين، وبقى كل واحد يدور له على حصة ايه يأمن فيها، يروح الحبشة يروح له كل واحد يحكم بيه يقول له انا صليبك بعاد، فينزل الله في هذا الجو اللي المسلمين في ضعاف مش قادرين يعملوا حاجة يقوم يقول لرسول الله سيهدم الجمع ويولون الدبر. ده احنا مش قادرين نحمي نفسنا. ولذلك عمر يقول اي جمع هذا؟ احنا مش قادرين نعمل ايه؟ ولكن الله اعلم بذلك وهو قادر على انفاذ ما اعلم به على وفق ما اعلم، لانه لا يوجد اله اخر يفاضله يقول لا دي ما تمشيش. اذا وان تأذن ربك يعني اعلم اعلاما ايه؟ مؤكدا. والاعلام المؤكد حيثيته ايه؟ ان مفيش قوة تانية ايه؟ تمنع، ولا قدرته تنقص ولا حكمته ولا اي حاجة. واذ تأذن ربك لا يبعثن عليهم الى يوم القيامة. اذا من يسومهم سوء العذاب يكون بنفس القرآن مبعوث. لا يبعثن عليهم ايه؟ الله يبقى مبعوث. ام قال لك هو مبعوث يعني ربنا قال له روح؟ لا، ده مخلم بينه وبينهم فلا يمنعهم الله منه، انما هو يعني كده باختياره، يعني مش ربنا بعثه علشان، لا هو يصنعه بايه؟ باختياره. زي ايه؟ انا ارسلنا الشياطين على الكافرين تؤذهم اذى. ارسلهم الله لهذه المهمه ام خلى بينهم وبين الذين يستمعون اليهم؟ يبقى خلى بينهم. واذ تاذن ربك ليبعثن عليهم الى يوم القيامه. الله، كلمة إلى يوم القيامة تفيد أن هذا العنصر سيبقى في الكون خميرة عقلنا إلى أن تقوم الساعة. أم قال لك طب ليه الحكاية دي؟ قال لي دي كمهمة الشر في الوجود. إيه مهمة الشر في الوجود؟ أم قال لك لولا إن الشر موجود في الوجود ويعض الناس بمساوئه وإفساداته ما كانتش الناس تتهافت على الحق وعلى الخير. يبقى الشر جاي عشان يعمل إيه؟ علشان يعض الناس بآلامه وإفساده. يقول الناس يقول يا سلام لا نعمل كذا نعمل. إذا الذي يريد على الخير إيه؟ هو وجود الشر. إما وجودش الشر يبقى الناس. ولذلك تجد أن أقوى ما يكون الإسلام انفعالات مواجيد في الناس ونزوع حركة إلا حين يجدون شيئا يضطهد قضية الإسلام. تلتفت تلاقي كلهم إيه؟ اللي يجي ضد الاسلام ويعمل اي حاجه ولا تمشي في تلاقي المسلمين ايه؟ اذا مهمه الايه؟ مهمه الشر في الوجود انه من عناصر الخير في الوجود، ومهمه الباطل في الوجود انه من عناصر الحق في الوجود. لان الباطل لما يعم كده وبعد ذلك الناس تتضايق منه تقوم تقطع ايديها وتقول يا ناس اعملوا كذا يا ناس اعملوا كذا. انما لو ما حصلش دي ما نقبلش على الخير وعلى الحق بايه؟ بحميات وحرامة. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. يسوم من مادتها سامة، وسامة دي نسمعها كده في البهائم السائمة. إيه بهائم سائمة؟ يعني مش مملوك علشان أنا أقعد أجيب لها أكلها. ليه؟ هي تربع في الكون كده وإيه؟ وتدور على اكلها، يشوف حته حشيش هنا، يشوف ورقه شجر، اسمها ايه؟ سائمه. سائمه اي هي التي تطلب مقومات حياتها لصاحبها اللي يروح يجهز لها مقومات حياتها. اللي بيطربته من البهايم اللي بتطربت ولا بتبقى سائمه بنعمل لها ايه؟ بنجهز لها فولها ونجهز لها برسمها ونجهز لها مش عارف. لكن اللي متروكه كده في الايه؟ في الخلا ترعى فيه، تاكل دي تاكل دي، تبقى اصل سامه ايه؟ طلبه. من يسومهم سوء العذاب. طب قول لي كده تبقى العباره ايه؟ واذ تاذن ربك ليبعثن عليهم الى يوم القيامه من يسومهم سوء العذاب. طب سامه يعني طلب، البهيمه سائمه يعني بتطلب ايه؟ رزقها او اكلها. قال لك سامه اي طلب العذاب لهم، طلب هو العذاب. طب ده انت تكرم العذاب الا تكون بعد ان افرغت قوتك في التعذيب تقول هذا ليس كافي، انا عايز اطلب ثاني من ايه؟ ممن يقدر على العذاب ان ايه؟ يبقى طلب العذاب معناه ايه؟ عذب هو، ولا اكتفاش بانه عذب ايه؟ بل طلب لهم عذابا ايه؟ عذابا اخر. من يسومهم سوء العذاب اي العذاب السيء العذاب الشديد. ان ربك لسريع العقاب. معنى سرعة الشيء هي ان تأخذ زمنا اقل مما يتوقع له. ولذلك انت بعت واحد مشوار يوم يجي لك على طول تقول له انت جيت سريع، يعني انا كنت مقدر انك تيجي بعد ايه؟ ساعة، انت جيت بعد ايه؟ يبقى اختصر مين؟ اختصر الزمن، اختصر ايه؟ الوقت. يقول له طيب هو سريع العقاب بتاع الدنيا ولا بتاع الاخره؟ ان كان بتاع الدنيا هتبقى برضه سريع العقاب، بتاعت نعمله حاجه يصلف عليهم اللي عاملينه، ولا في الاخره؟ ام قال لك الله، طب ما هي الاخره برضه فيها سرعه. ام قال لك ليه؟ قال لك لان مسافه كل انسان الى العذاب مش عمر الدنيا، لا بمجرد ان يموت، بمجرد. طب وهو يموت لها سبب ولا لها عمر ولا لها ينتظر بعد ايه؟ ولذلك قال لك يا اخواني بنتظر الرجل يجي يصلح الحب بتاعه ينتظر الموت فيها، الرجل يضم بقانه كده قبل ما يفتح يمكن يجيله الموت فيه. يبقى ما دام مات فقد قامت قيامته، يبقى فيه سرعه لحساب الاخره ولا لا؟ طيب خلينا قد بعضنا وهنفضل كده لحد ما اخر واحد في الخلق يموت. يقول له برضه سريع. ليه؟ ام قال لك لان كل لحظه بتمر منك تقربك من العقاب. كل لحظه تمر، خلي عمر الدين مليون سنه، اما يمر يوم يبقى بقت مليون اللي ايه؟ اللي بقت مليون، تبقى تقرب ولا ما تقربش؟ اذا اللي آت يبقى كله آت قريب، كله آت قريب. ان ربك لسريع العقاب. طيب سريع العقاب وانه لغفور رحيم. طب ده المساله ما فيهاش رحمه، ده وايش تاذن ربك لا يبعثن عليهم الى يوم القيامه من يسومون سوء العذاب، مناسب لها ايه؟ سريع العقاب. طب ودي ايه هنا بقى؟ شوف بقى، لان بيتكلم اله، لانه لما قال سريع العقاب بيقول لك انا باسرع بعقاب المفسدين والظالمين لاني غفور بالمرحومين الذين يظلمون. يبقى اذا داخله في الرحمه ولا لا؟ ليه اللي بيعمل فساد ربنا بيسرع له بالعقاب؟ لانه ايه؟ غفور ورحيم ومش عايز الناس تتعذبه، يقوم يسرع بمين؟ يسرع بالعقاب علشان ايه؟ نعم. او ان الله زي ما قال سريع العقاب بده يجيب المقابل عشان يشجعني بقى في ان ادخل للايه؟ للرحمه. وقطعناهم في الارض امما. نحن قال قبل كده برضو ايه؟ وقطعناهم ايه؟ اثنتي ايه؟ عشره اسباطا امما. بس هنا ليه جايه لمعنى ثاني. وقطعناهم في الارض امما، منهم الصالحون ومنهم دون ذلك. هناك عشان ما يبقاش لهم وطن ولا يبقوا مذلولين وهم ما يتفقوش مع بعض واصبطوا ولاد اخوه ومش عارف ايه وبرضو مش متفقين، انما هل ايه؟ وقطعناهم في الارض ايه؟ امما. ومعنى قطعنا مش اجبنا، قطعة يعني متماسكة برضو، ولو انه واخدها منهم انما ايه؟ متماسكة، لها تماسك ذاتي في نفسها، وايضا لا تشيع في المكان الذي هي فيه. ولذلك احنا قلنا انهم لا يذوبون في المجتمعات ابدا. تروح اسبانيا تلاقي لهم حتة، فرنسا تلاقي لهم حتة، المانيا تلاقي لهم حتة، كل حتة لهم ايه؟ لهم تجمع خاص بها، تجمع خاص ما حدش يدخل فيه ولا حد يقدر ياخد، هم ما ياخدوش اخلاق من حد، كلهم كده ايه لوحدهم كده. وقطعناهم في الارض ايه؟ واحنا قلنا بقى ان دي كما قلنا سابقا ان الحق سبحانه وتعالى لما قال لهم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم، تطوع لهم بحته يقعدوا فيها وبتاع، قالوا ايه؟ إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا إيه؟ قاعدون. قال لهم محرمة عليهم، وما دام محرمة عليهم والله ما تقعدوا في حتة ويبقى لكم وطن تتجمعوا فيه، لازم أعمل فيكم إيه؟ أنصركم في الكون كله. ليه أنصرهم في الكون كله؟ ليه؟ لأنهم لو كانوا متجمعين يبقى فسادهم هيعم في دائرتهم اللي هم فيها. لكن الله يريد ان يعلن للدنيا كلها ان فسادهم فساد عام، يبقى دول فيهم انهم فاسدين ودول فيهم انهم فاسدين، ولذلك ما اجتمعوا في مكان الا وتتألب عليهم القوة بعد ذلك وتخرجهم مطرودين او تعذبهم او الى اخره. واظن حوادث هتلر الاخيرة دي ايه؟ مش بعيد عنه. وقلنا بقى ان لما وقلنا من بعده لبني اسرائيل اسكنوا الايه؟ الارض. قلنا ان ده كلام مش طبيعي، لان احنا ما احنا ساكنين في الارض، لانك انا قلت لما الانسان يقول له اسكن يقوم يحدد له حته من الارض، اسكن اسكندريه مش كده، اسكن رشيد، اسكن القاهره، انما اسكن الارض، طب ما هو اصله في الارض. قام قال لك يعني تبعثروا فيها ولا لكوش حته ايه؟ فإذا جاء وعد الآخرة لما نحب ننتقم منكم بضربة واحدة تدقوكم جميعا جئنا بكم لفيفا. يبقى هم دلوقتي في جئنا بكم ايه لفيفا. وقطعناهم في الأرض أمما. لكن بعد اقتعنا لفا ما هو فريق جه المدينة وقعدوا ووسعتهم المدينة وبقوا أهل العلم وأهل الكتاب وبقوا أهل الثراء وأهل المال وبقوا أهل بناية الحصون كده وكل الحاجات دي بقت لهم والجزيرة ساعتهم والنبي لما راه عمل لهم عمل وياهم معاهدة. طيب لما عملوا كده هل كلهم كان كذلك ولا في ناس تساقطوا وذهبوا إلى الإيمان؟ يبقى إذا برضو فيهم إيه؟ إيه؟ فيهم. ومن قوم موسى أمة هيه يهدون بالحق وبه ايه وبه يعدلون. وقلنا دي صيانة الاحتمال. وقطعناهم في الارض امما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك. دون يعني غير، يبقى المقابل للصالحين يبقى المفسدين، او منهم الصالحون في القمة ومنهم اقل شوية. يعني في ناس يأخذ الاحسن وفي ناس يأخذ الايه وفي ناس يأخذ الحسن. منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. بلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم ايه؟ اهي كلمة لعلهم يرجعون دي خلتنا نفهم ان قول الحق سبحانه وتعالى ان فيه منهم ناس صالحين ومنهم دون ذلك يعني كافرين، والا اذا كانوا عاملين الحسن والاحسن بس لعلهم يرجعون الى ايه؟ او يرجعون الى الاحسن اللي يجبك خده بقى ان شاء الله. وبلوناهم بالحسنات والسيئات. بلونا يعني اختبرنا. اما قال لك لان لله في الاختبارات اشياء يختبر بالنعمة ليعلم واقعا منك، اما هو عالم عالم من قبل ما تعمل هتنجح الابع ولا تنجح ولا تسقط، هو عارف. انما ما يبقاش شهادة اخبار منه، ده هو عايز واقع عشان تقولوا لا لو انت عملت كده انا كنت بس. زي ما يقول الولد انت هتسقط، انت ايه هتسقط، تقول له لا يا اخوان امتحني ولا ما تسقطش، نقول له نمتحنه يسقط. يبقى لما نقول له انت هتسقط ونسقطه الاول بدون امتحان، مش كان عرضا نقول لا انا لو دخلت الامتحان هنجح، نقول له لا خليه بواقع منك لا باخبار منا. وبلوناهم بالحسنات والسيئات. قلنا ان الله سبحانه وتعالى يختبر بالنعمة. اتغرني الاسباب فيها عن المسبب الاعلى الذي وهبها؟ كلا ان الانسان لا يطغى ان رآه استغنى. ولا اشكرها واؤديها في مظن الخير لها؟ فان كان هيؤديها كده يبقى نجح، يؤديها بالعكس يبقى ايه؟ يبقى الابتلاء بالنعم وارد والابتلاء بالنقم. النقم يجيب له نقمة يشوفه صبر ولا ما صبرش. يبقى اذا فيه بلاء بالنعمة نقوم بالحسنات بالخير والايه والشر، فتنة اختبار. ولذلك هناك في سورة الفجر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ايه ربي اكرما كفر خيرك والله اللي فهمت الحكاية دي، واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي ايه. طب الاولاني قال ربي كمان والله كويس العين في الحكايه دي، والثاني قال له انا، قال لا انتوا كدابين انتوا الاثنين، ليست النعمه دليل الاكرام ولا سلب النعمه دليل الاهانه، ولكن الاكرام ينشا اتستقبل النعمه بشكر وتستقبل النقمه بصبر اولى. يبقى اذا مجيء النعمة في ذاتها مش ايه، ما هو قال ربي اكرما نقول له لا يا اخويا يمكن جالك كده ايه عشان نجربك ونشوفك، والثاني الفقير يقول له ايه يقول اهانا نقول له لا ما اهانكش، ده هو نشلك من انك انت تعمل ايه تيأس تقنص تعمل مش عارف ايه. ولذلك الان لا يقول ايه اما اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه فيقول ربي اكرما، اما اذا ما ايه فيقول ربي يا ربنا يقول لهم كلا لا دي صح ولا دي ايه، انتوا عمالين بتاخدوا المال وتحبون المال حبا جما، يبقى ازاي يبقى المال نعم ايه؟ ده انتوا ما بتاكلوش منه يسير، ما بتحبوش على طعام مسكين، يبقى ازاي المال نعمه بقى؟ يبقى نقم عليه ولا لا؟ يبقى نقم عليه. وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. قلنا ان زي انت مسؤول كده انا يا اخي فلان ده اتعبني، انا قلبته على الجنبين، لا الشدة نفع فيه ولا الليم نفع فيه ولا تخائي عليه نفع فيه ولا ضل عليه نفع فيه. يبقى بلوناهم بدي ما رجعوش برضو بدي، مما يدل على ان ده طبع وتأصل ايه تأصل فيه. وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فخلف من بعدهم خلف. طب كم فيهم صالحين وفيهم دون ذلك؟ يبقى معنى خلف من بعدهم خلف يبقى حيمتنع مين؟ حيمتنع الصالحين. فخلف من الخلف او الخلف او الخلف او الخلف او الخليفة اللي يجي بعده. ولذلك يقول فلان خليفة ايه؟ فلان خليفة يعني يخلقه في ايه؟ ولذلك احنا قلنا لسيدنا موسى قال لسيدنا هارون ايه؟ اخلفني في قوم، يعني كن ايه؟ الا انك حين تسمع خلف بتكون اللام الوصلية دي تعلم انه في الفساد، وان سمعتها خلف تعلم انه في الايه؟ في الخير. فخلف من بعدهم خلف اعرف انهم ايه؟ فاسدين. وان قال خلف يبقوا ايه؟ ولذلك انت لما تدعي واحد اللهم اجعله خير ايه؟ سلف لخير سلف. لكن الشعر الثاني ايه؟ بقول ايه؟ وبقيت في خلف كجلد الاجربين ذهب الذين يعاش في اكنافهم. يعني بقول ان الكرماء واهل السماحه ماتوا ما عادش حد، كنا نعيش في ايه؟ في رحاب كرمهم وسماحتهم. ذهب الذين يعاشوا في ايه؟ في اكنافهم يعني في جوارهم، لان الجوار ده كان نعمه ايضا. يبقى راجل مكتر عليه وبعدين يجاور راجل طيب عنده نعمه، تبقى نعمته تنبع على الثاني ولا لا؟ يبقى ذهب الذين يعاشوا في ايه؟ في اكنافهم. وبقيت في خلف كجلد الاجرب. هو جلده قريب مني قوي ولازق فيا، انما جلد ايه؟ جلد اجرب عمال بقى ايه احك فيه. ذهب الذين يعاشوا في اكنافهم وبقيت في خلف، خلف مش خلف، كجلد الايه؟ ولذلك احنا قلنا لكم زمان القصه بتاعت ابو دلف. ابو دولف ده كان في بغداد ورجل كريم وكل الناس عايشين في نعمته، واللي عايز مش عارف ايه يديله، واللي عايز ايه يديله، والمأذون مش عارف ايه، والمعاذ كله. وبعدين كان فيه واحد كريم فقير، فطرأ عليه طارئ ان يبيع داره، فعرض الدار للبيع. فقالوا له طيب قول انت ثمن الدار بكام؟ قال لهم داري بمئة دينار. قيمة الدار ايه؟ 100 دينار. لكن جواري لابي دولف ب2000 دينار. يبقى داره بكام؟ 6 دينار. لكن جواره لابي دولف ايه؟ ب2000 دينار. فبلغ هذا الكلام ابا دولف فقال ان رجلا قدر جوارنا ب10 امثال ما قدر به داره، لحقيق ان لا يفرط فيه. قولوا له فليبقى جارنا وليأخذ الفلوس كلها. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب. الكتاب اللي هو ايه؟ التوراة. خذوا ميراث. وخذوا ميراث ايه؟ ام قال لك لان الشيء لا يكون ميراثا الا اذا حمله السابق بامانة واداه لمين؟ لله. يبقى ورثوه ولا لا؟ فخلف من بعدهم خلف. ساعة ما تسمع خلف دي تعرف انهم ايه؟ من اهل الايه؟ الافساد. ورثوا الكتاب. مش مش مش مش ما بلغهمش الكتاب، لا ده ورثوه. طيب يأخذون عرض هذا الادنى ويقولون سيغفر لنا وان يأتهم عرض مثله يأخذوه. الله ايش الحكاية دي؟ قال لك الكل من الخلف دول ورثوا الكتاب وهو التوراة، يعني لا حجة لهم في أن لا يكونوا أصحاب منهج خير، لأن الكتاب إيه؟ ومع أنهم ورثوا الكتاب بما فيه من المواثيق وبما فيه من الحلال وبما فيه من الحرام وبما فيه من افعل كذا ولا تفعل كذا، ما التفتش لكل ده. أمال عملوا إيه؟ أم قال لك الكتاب بيدي نعيم بعيد شوية لانه في الاخر، انما هم عايزين ايه؟ عايزين القريب ده. القريب قال لك اي فريش، يقول لي يا شيخ ده الرشوة دي هتعمل لك كذا وتعمل لك كذا، يقول لك يا سيدي صدقنا لما تيجي الله يبقى ياخذون عرض هذا الادنى، الادنى اللي هو ايه؟ الدنيا. وعرض يعني مش بس دنيا، وعرض في الدنيا، لان الدنيا فيها جواهر واعراض. الجوهر هو الشيء الذات، وجود الانسان كده بشكله ولحمه ده وجنيته اسمه ده جوهر، لكن لونه اسمر ولا ابيض ده عرض، قصير ولا طويل ده ايه؟ صحيح ولا سليم؟ عرض. غني ولا فقير؟ يبقى الاعراض هي ما توجد وتزول، والجواهر هي اللي تبقى ايه؟ نقول له ده دي عرض، هي حياه دنيا وعرض في الحياه الدنيا كمان. عرض يعني ايه؟ ام قال لك ده عرض يزول. هو اللي لونه مثلا ابيض مش لو قعد في الشمس شويه يتغير؟ طيب لو عيه يصفر وبعد ذلك يكلمش ويبقى مش عارف مثلا كذا، الله. اذا الاعراض دي من الممكن ان ايه؟ انتظر. فانت واخد عرض الدنيا. العرض الدنيا ايه؟ المال الحرام. ثمن انك تغش الفتوى فتاخد رشوة، يبقى ده في معرض الايه؟ طيب. طب حتى اتى ياخذوه، لا معنى ان الانسان حتى المؤمن تحدث منه معصية. ما يمنعش ربنا هذا. ليه؟ قال لك لان المشرع الاعلى حين يشرع عقوبة لجريمة يبقى اذن انها تحدث. ساعة ما يقول والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهم، ايه معناها ايه؟ ان اذن، لان المؤمن يمكن نفسه تسول كده ويسرق مرة، انما اترك بدون تجريم او تركت الجريمة بدون عقوبة، يبقى لما واحد يشوف مسلم يسرق يشوف المسلمين يا طيب يسرقوا، نقول له يا اخي هذا فعل مجرم من الاسلام وله عقوبه، والمجرم ما يبقاش على المبدا بل على المنسوب لمين؟ بل على المنسوب للمبدا على الاول. هم لما يعملوا الحكايه دي، في واحد يعمل الذنب وبعد ما يعمله يندم، يقول يا رب ما تحصلش تاني، ويقعد يضرب في نفسه ويقعد يعمل كده ويتوب ويعزم على ايه؟ على انه ما يعودش. وقد يعود، نقول له لكن هو عزم ساعتها ان لا يعود، ثم غلبته احداثه زي ما غلبته في الاولى فعاد. المهم انه ما يصرش على الفعل وبعدين يقول ابقى توب. رب ما بيعمله، يعمله كده اقول لك سيغفر لنا. طب سيغفر لنا ولا نتوب فيغفر لنا؟ ما قالوش. قال لك سيغفر لنا، ودي ايه ده ربنا يعني؟ نحن ابناء الله وايه؟ واحباؤه. وبعدين شوف الرب، كل فإن كنتم أبناء واحد فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. إذن هم يعملوا الإيه؟ يأخذون عرض الأبناء ويحكمهم في أخذهم عرض الأبناء أنه يغفروا إيه؟ يبقى استحلوه ولا ما استحلوش؟ يبقى استحلوه، ده انتقلوا من منطقة المعصية إلى منطقة الكفر، لأن فيه فرق بين أن تفعل الشيء وتقول هو معصية ولكني لم أقدر على نفسي، إنما هو إيه؟ معصية. وفي واحد يقول لك لا يا أخي ما مش معصية، الربا لما نيجي نقول لهم الربا مش عارف يقول لك ده حلال مش عارف، نقول له يا شيخ اقبل أن تكون عاصيا، إنما ما تدخلش نفسك في الكفر، لأنك أنت حللت ما حرم الله تبقى إيه؟ لكن ان قلت هو حرام بس انا ظروفي وحشة ومش قادر عليه يبقى انت ايه؟ يبقى انت عاصي. هم يعملوا ايه؟ ياخذون عرض الادنى ويقولون ايه؟ سيغفر لنا. يبقى في اصرار ولا لا؟ وحتى يعملوه يقولوا سيغفر لنا ومش ياخذوا على عرضهم، ولما تيجي حاجه ثانيه فيها عرض الادنى برضه يسيبوه؟ لا، وان ياتيهم ايه؟ عرض مثل الاولين برضه ايه؟ يبقى في اصرار ولا ما فيش فيه اصرار؟ يبقى في اصرار. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب ياخذون عرض هذا الادنى. شوف كلمه عرض، عرض وادنى كيف ايه؟ خستين اثنين، ادنى يعني سابوا الاعلى وخدوا مين؟ الادنى. ومش خدوا الادنى جوهر بل خدوه ايه ايضا؟ عرض. ويقولون سيغفر لنا وان ياتهم عرض مثله، يعني واحد كده يغلزهم بريشوة ولا مش اي حاجة برضو ايه؟ عرض مثله يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب؟ ما هم ورثوا الكتاب، وفي الكتاب ايه مأخوذ عليهم عهد انهم يعملوا ايه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق؟ ما هو معنى واحد بيترشي يعني يعدل عن الحق ويروح لمين؟ ويروح للباطل. قال طيب ورثوا الكتاب ومأخوذ عليهم في الكتاب أن لا يقولوا إلا إيه؟ إلا الحق. ومش بس في الكتاب يمكن موجود، ورثوا الكتاب وفهمين القضية كده أن لا يقولوا على الله إلا الحق، إنما ما بيكلموش يبصوا في الكتاب عشان تقبل القضية على إيه؟ على ذكر بالباب. قال لك ودرسوا ما فيه، شبع يبقى ورثوا الكتاب، واخذ عليهم عهد ان لا يقولوا الا الايه الا الحق. والمسألة انها مش جهل بحاجة، ده درسوا الايه كلمة درسة تدل على تكرر العمل. يقول لك فلان درس الفقه على فلان، درس يعني ايه؟ يتعلم تعليم ايه متواصل ليصير الفقه عنده ملكة، يصير الفقه ايه. انما اللي مشي الكتاب مرة وبعد ذلك قال الشيء الفلاني حرام، انما ما درسوش على شيخ وقعد يكرر له دي ويقول له قلنا ايه وعملنا ايه ويجيب ايه وي. خلاص يبقى ده مش لسه ما بقتش ملكة عنه، تبقى علم انما مش ملكة. احنا كنا قلنا زمان علشان تبقى من العلم والملكة انك انت تقول الحاجة دي بقت آلية. آلية يعني ايه؟ يعني تصنع الفعل بدون روية، من غير ما تقعد تفكر فيه. في العلم كده برضه يقال ده عرف المسألة دي، نقول له انما ما بقتش ملكة عنده. واحد يقابلني مثلا يقول لي يا شيخ انا كنت صايم وعملت كذا وكذا وكذا، هم يقول له يبقى الحكم كذا على طول، ما كلفنيش حاجة لان معجون في الحكاية دي من زمان بقت ملكة. انما واحد ثاني مثلا لسه في الابتدائي يقول له انا عملت كده، يقول له ايه ايه طبيب باب ايه مش عارف ايه يبقى ما بقتش ايه ما بقتش ملكة. مفهوم؟ يبقى الملكة في المعنويات ايه هي مقابل الآلية في ايه في الماديات. عايزة ايه؟ عايزة ضربة. كل ما يتدرب على الحاجة، شوف اللي ماسك النول بيمسك، بس دلوقتي اصلا مكنة، انما كان الاول على ما يشوف على ما يجي يمسك بتاعه يمسك المفكوك بقى ويخلي البتاع طلع كده ويروح منتهز الفرصه ويمشي الايه المفكوك بين الفتلتين. ان ما لحقش تقبض الفتله من غير ما يمشي المفكوك، ينضرب على قفاه وينعمل مش عارف، وبعدين يتعلم، وبعدين تقف تكلمه ولا بيشرب شاي ولا يشرب سيجاره ايه. الله الله ايش بقت اليه، بقت ايه اليه. يبقى قوله درسوا ما فيه يعني ايه؟ درسوا ما فيه كرروها تكرير الدارس. واحنا اخدين درس العلم من حاجة حسية عندنا كلنا ما نتعرض له، من درس الامر. احنا عارفين بندرس، مش يقولك بندرس الامر، ندرسه يعني ايه بندور عليه الايه النور كم لف على حد ما يخرج لنا الحد من الاكمام بتاعته ويقطع لنا العجام تبقى فيه، يبقى اسمه ايه ودرسوا ايه. وان يأتهم عرض مثله يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق؟ وليس ذلك عن خفلة عن هذا الميثاق في أن لا يقولوا على الله إلا الحق، لأنهم ايه درسوا ما فيه دراسة مستوعبة، درسوا ما فيه. والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون؟ ما هم خدوا عرض الأدنى فلازم يجيب المقابل، يقول الدار الآخرة اللي هي الايه اللي فيها الثواب الدائم والعقاب خير. يبقى انت غشيت نفسك، لأنك انت أعطيت لنفسك عرض وفي شيء أدنى، وسبت جوهر وفي شيء أعلى. يبقى كأن الحق سبحانه وتعالى والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. يعني يجب أن قبل أن تفعلوا الفعل تشوفوا ما يعطيه من خير وتركه يعطي إيه من شر، ووزنوا المسألة بإيه بعقلكم. ساعة ما تنزلوا المسألة بعقلكم تعرفوا أن عمل الخير إيه؟ عمل الخير راجح. والذين يمسكون بالكتاب، يبقى دكهم عملوا ايه؟ ورثوا الكتاب واخذ عرضها للأبل وألم كذا وكذا وما تمسكوش بالكتاب، طرحوا الكتاب وايه ومشوا على هواهم مراد، يعني كأنهم غير مقيدين بمنهج افعل كذا ولا تفعل كذا. يبقى يقابلهم من بقى؟ يقابل دول مين؟ الذين يتمسكون بالكتاب اللي ورثوه، يتمسكون بأن الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الإيه؟ إلا الحق. يبقى المقابل الذين أخذوا عرض الدنيا، المقابل له الذين إيه؟ يمسكون بالإيه؟ بالكتاب. كلمة الميم والسين والكاف كلها تدل على إيه؟ على الارتباط الوثيق الذي يجعل الإنسان متصل بإيه؟ بالشيء اللي هو إيه؟ مسك. تقول مسك، تقول مسك، تقول أمسك، تقول استمسك، تماسك، كل المادة لها ايه؟ تقول مسك يعني ارتبط به، مسك زي هنا ما قالش يمسكون يعني من ايه؟ من مسك، مبالغة في الايه؟ في المسك، زي قطع وقطع، يبقى الهل اللي أبلغ قطع، يبقى مسك يصح انه بس كده، انما مسك يعني ايه؟ واستمسك يعني طلب انه ايه؟ وتماسك، يبقى فيه تفاعل بين الاثنين، بين الماسك وبين مين؟ الممسوك. انت ارتبطت به وايه؟ ودكم ايه؟ زي تقاتلة الاثنين بيعملوا ايه؟ وتشاركة. والذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاة انا لا نضيع اجر المصلحين. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى بعد أن قال عن طائفة أنهم ورثوا الكتاب ودرسوا ما فيه والعهد أن لا يقولوا على الله إلا الحق مطلع فيهم، ما التزموش بشيء من هذا، فذكر الله سبحانه وتعالى المقابل وهم الذين يتمسكون بالكتاب. وقلنا إن مد كلمه والسين والكاف تفيد الارتباط، مسك مسك بس اقوى شويه، امسك استمسك تماسك، كلها تفيد الايه؟ قوه الارتباط. الا ان في استمسك يعني طلب ان يمسك، شوف بقى رحمه ربنا، مش عايزنا نمسك، انا عايزين بس نطلب ان نستمسك بالكتاب. ولذلك ايه الحق سبحانه وتعالى يقول لك ان انت منك الاتجاه اليه وسيب الباقي عنك، قال المعونه مني بقى، المعونه ايه؟ ولذلك ايه؟ قلنا على انه ينفذ منهج القران فقد استمسك بالعروه الوثقى، ايه؟ لم استمسك، مش مسك، ده طلب بس ان هو ايه؟ وجه نيته في ان يفعل. ربنا يقول له طب بس خلي بقى الباقي عليه. ولذلك احنا قلنا ان الحق سبحانه وتعالى يتحمل عمن في نيته من القرب منه، ومن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه. يبقى الموقف لمن هنا؟ ان كنت عايز ربنا يذكرك يا اخي اذكروني اذكركم. يبقى الموقف مع مين؟ معك انت بايمانك بالله نقل الموقف اليه. إن أردت أن يذكرك الله فاذكر الله، ذكرتك نفسك يذكر في إيه؟ يذكرك في نفسه، ذكرت في ملأ يذكرك في ملأ خير منه، خلاص كده. وبعدين إن تقرب إلي إيه شبرا تقربت إليه إيه ذراعا، خلاص. يبقى عايز منك إيه بس؟ يبقى الموقف بقى في إيدك، موقف لا فيه. وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه إيه؟ باعا. وإن أتاني يمشي أنا أروح جاري. طب إحنا عايزين إله بقى أحسن من كده إيه؟ إيه؟ يبقى الموقف بالإيمان انتقل مين؟ بإيمانك بالله وإقبالك على حب الارتباط به ينتقل الموقف إليه. ولذلك إحنا قلنا زمان أن الإنسان إذا أراد أن يلقى عظيما من عظماء الدنيا اللي في إيده مصلحة من مصالحي، ما بروحش له كده، بكتب طلب مش كده؟ ويا يوافقني يا ما يوافقنيش، يا يرفض الطلب يا يقول ايوه، ولما يقول ايوه يحدد الزمان ولا لا، ويحدد المكان ولا لا، ويقول لك انت هتتكلم في ايه وليه الموضوع اللي هتتكلم فيه. وبعدين لما يجي الزمان يخلص بقى كده وبتاع، يقوم هو ينهي الايه ويقف كده نهى المقابلة. ده العظيم من البشر. انما شوف بقى العظيم في الايمان، ابدا انت تلقى الله في اي وقت وفي اي مكان وتقول له اللي انت عايزه، ما يقولكش انت عايزني ليه، وانت اللي تنهي المقابلة. عايز احسن من كده ايه؟ يبقى شوف، فقد استمسك، مش مسك بالعروة الوسطى، لا ده انا عايزك بس تطلب ان تستمسك، وبعدين الباقي من ايه؟ الباقي من نفسك. والذين يمسكون بالكتاب، اللي هو الايه؟ الكتاب الموروث، اللي درسوا ما فيه، اللي اخذ عليهم الميثاق الا يقولوا على الله فيه الا الايه؟ الا الحق. والذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاة. الله، هو بس الكتاب ما فيش الا اقامه الصلاه؟ طب ده في حاجات ايه؟ اشمعنى خاصه الصلاه دي؟ قال لك ما فيش حاجه بنقول الصلاه عماد الدين ولا ايه؟ مش الصلاه عماد الدين؟ واحنا كنا زمان قلنا في تفصيل ذلك، لماذا؟ ليه الصلاه تمل هي؟ قال لك اه، لان الصلاه دي هي التي فرضت بالمباشره. كل فروض الاسلام فرضت بالوحي الا الصلاه. إيه؟ فرضت بايه؟ قال له تعالى، عشان هقول لك على حاجه مهمه وراح برد عليه الصلاه. ولله المثل الاعلى، لما قلنا ان الواحد لما يكون مثلا رئيس مصلحه ولا اي حاجه وعايز امر عادي روتيني، يمضي على الورق يقول يعرض على فلان، ويسيب الورق ياخد ايه؟ مجراه. مساله تهمني شويه كده يعني، اقوم اقول له ايه في التليفون؟ والله جاي لك طلب شكله مش عارف ايه وبتاع وحاجات دي، يبقى دي ادتك اهميه ولا ما ادتكش؟ طب لما اقول له بقى تعالى عندي عشان انا عايزك في حاجه، ويجي يقول له الورق ده مثلا كذا، يبقى دي ايه؟ اهي الصلاه فرضت بالشكل ده، كلها فرضت بالوقت، الا الصلاه فرضت بالايه؟ بالمباشره. ادي واحد. الشيء الاخر انها الاعلان الدائم للولاء لله. انت توالى الله بكل احكامه، انما توليه كل سنه بالذات مش كده؟ وكل سنة بشهر رمضان، إنما الصلاة دي ولاء دائم ولا لا؟ كم مرة دي؟ دي خمس مرات، وإن شئت فجدها زي ما أنت عايز بقى. ها؟ الله، يبقى الصلاة هي الإيه؟ ولذلك إحنا قلنا، افتكرهم إن إحنا قلنا ولأن الصلاة لها هذه الأهمية ما تسقطش، لأن أركان الإسلام كام؟ عدوا يا كده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا، أدي واحد. وخذوا بالكم ان ربنا اعتبر الشهاده دي وحده، ايمان بالله والرسول وحده، لكن ما تصلش، ما قالش ان تشهد ان لا اله وان تشهد ان معديها وحده، لا، هي ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد ايه؟ وحده، ما فيش فرق على فرق. وبعدين تعمل ايه؟ تقيم الصلاه، ادي الثالث. وبعدين تزكي، وبعدين تحج، بقوا الخمسه. طيب انا مش مستطاع يا ربنا ان اروح احج، يبقى بقي انه ركن من الاسلام ولكن ليس ركنا من عملي، مش كده ولا لا؟ بقول لي اربعه بس دلوقتي، هي ركن من الاسلام صحيح، انما انا ما اقدرش، مش مستطيع، يبقى سقط عني ولا مش سقط؟ طيب ما عنديش مال عشان اطلع عنه زكي، يبقى رفع ولا لا؟ ادي. طيب مريض ولا مسافر ما صمتش؟ الله، يبقى كلها قد تسقط ولا ما تسقطش؟ الا الصلاة مش ممكن ابدا لا تصل. والفرض بتاع شهادة ان لا اله الا الله يكفي ان تقوله في العمر مرة واحدة، يبقى الركن اللي هو دائم ايه؟ اللي ما يسقطش ابدا، اللي هو الايه؟ اللي هو الصلاة. لذلك واقام الايه؟ واقام الصلاة. وايضا لان الصلاة فيها في ظاهر الامر قطع بعض الوقت عن حركة عمله، لانك لما تروح تصلي خمس اوقات هتنقطع قد ايه؟ قول ان كل فرد ياخد له قد ايه يعني؟ نص ساعة يا شيخ. كويس كده؟ يبقوا كم ساعة اقتطعوا من العمل؟ ساعتين ونص. ساعتين ونص. يبقى دي هي اللي فيها اقتطاع الوقت عند الناس ايه؟ عزيز، عشان مش يعملوا جد فيه، عشان يلعبوا فيه. والذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاة الاستمساك يبقى واضح هنا قوي، لان الصبح وبعدين ايه وبعدين يجي الظهر وبعدين يجي الايه العصر وبعدين يجي ايه وبعدين يجي المغرب، ودي تتجلى لك فيما اذا كنت ملتزما ملتزم بحيث انك ساعه ما تسمع الايه الاذان تسلك رايه. انما بقى اللي خلى فرض كم فرض على بعضه يبقى مش ايه اهديه ومسكونا بالكتاب، وقال ان اقامه الصلاه ده عايزه ايه بقى استمساك تمام. ولذلك ان احنا نقول ايه يا سلام لما رحنا مكه ورحنا المدينه والصفاء ايه والاشراق ايه والتجلي ايه والنور ايه، يا شيخ الواحد عايز يروح هناك تقول له يا اخويا ربنا هنا زي ما هو هناك، بس انت التزمت هناك ساعه ما بتسمع الاذان بتفرعش وتجري. كنت بتاكل طب اعمل دي هنا كده وشوف ربنا يتخلى عنك ولا ما يتخلاش. طب لاننا بنروح هناك بنخزي ان الاذان يدى ولا نروح في بيت ربنا، طب اعملها هنا يا اخويا. فكون على ولاء دائم مع مين؟ مع الحق سبحانه وتعالى. ولذلك يحكوا حكايه يعني تضحك شويه عن جماعه من اخواننا بعض العرب راحوا يحجوا، فلما راحوا يحجوا القيم بتاعهم القائد او المرشد بتاعهم ساعة ما يسمع الأذان يقول قوم يا فلان اعمل ايه؟ ويقومهم كلهم الصبح، وبعدين يعني يجي يرتاح شوية يلاقي الظهر جه العصر جه، قال له يا فلان، قال له نعم، قال له احنا جايين نحج مش جايين نصلي. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. الله، إنا لا نضيع قضية عامة، كان الأصول يعني ظاهر الفهم كده يقول إيه؟ والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة نعطيهم أجورهم لأننا لا نضيع أجر المصلحين. هو جاب القضية العامة وساب إيه؟ أم قال لك ده مش دي لك، ده لأن المبدأ عندنا إننا ما نضيعش أجر المحسن، مش ليك أنت، لا ده القضية المبدئية عندنا إيه؟ أننا لا نضيع أجر الإيه؟ المصلحين. هنا بقى لا نضيع أجر المصلحين بعد قوله يمسكون بالكتاب ويقيمون الصلاة، يبقى دليل على أن الركنين للإصلاح بالمجتمع إيه؟ يمسكون بالكتاب ويقيمون الصلاة علشان يفضل المجتمع إيه؟ صالح. لأن المجتمع ما يصلحش إلا إذا استدمت أنت صلتك بمن خلقك وخلق المجتمع وعمل لك المنهج. ان فضلت بالشغلة تبقى الامور ايه؟ تبقى الامور ماشية. والذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاة انا لا نضيع اجر المصلحين، كأنه قال الاستمساك بالكتاب واقامة الصلاة دي اساس الايه؟ الاصلاح. وانا لا نضيع اجر المحسنين دي قضية عامة، قضية عامة يبقى معناها اننا نعطيهم اجورهم لاننا لا نضيع ايه؟ اجر المصلحين. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة. احنا قلنا ساعة ما نسمع إذ دي نفهم انها ظرف لحدث. إذ قال موسى اذكر، إذ قال اذكر وقت أن قال موسى لقومه كذا. وإذ استسقى اذكر إيه؟ اذكر وقت استسقاء موسى لإيه؟ لقومه. تبقى وإذ نتقنا بيقول إذ كن دائما للأشياء اللي احنا عملناها فيهم علشان تفهموا مدى تذليلنا لهذا العنصر ومدى جحود هذا العنصر وكفرانه لنا. وإذ نتقنا الجبل، نتقنا الجبل معروف وهو ايه؟ الأحجار المندمجة في بعضها دي ومكونة ايه؟ جرم عالي قد يصل مثلا إلى 1000 متر، قد يصل إلى 2000 متر. ده علشان حجر واحد في الاهرام طوله كذا وعرضه كذا وسلكه كذا، قلنا يا سلام على الحجاره دي مش عارف. طب ما هو عمل لك الجبل حجر ايه؟ حجر واحد. طيب الجبل ربنا قال عليه انه ايه؟ والجبال ارساها. ارساها ما يقالش ارساها الا اذا كان شيء له ايه؟ له ثقل. ما تقولش ارسيت الورقه على المكتب، انما ارسيت البلورة على المسجد، يعني تجيب حاجة لها ايه؟ لها وزن ولها ثقل. الجبال ربنا ارساها وجعلها في الارض ايه؟ أوتاد. والوتد منسوك من الموجود فيه، مش كده؟ بدليل انه لو اتلخلق كده ولا كده نعمل له ايه؟ تخشينه، او نقول لا ده بيلقت عليه نجيب حاجه ثانيه. يبقى الجبال ارساها والجبال اوتاد في الارض. فربنا بيقول واذ نتقنا الجبل، نتقناه رفعناه، هناك اي فئه ثانيه ورفعنا فوقكم الطور، مش كده ولا لا؟ ورفعنا ايه؟ فوقكم الطور. واذ اخذ وايه ثانيه واذ اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم، مش نسق، هناك ايه؟ رفع. خدوا بالكم من اختلاف، انما هنا ايه؟ نسق. هذا نسق بمعنى رفع؟ نقول له لا. ليه؟ قال لك لان ما دام الجبل راسي في الارض ومنسوك زي الوتد، ما هو ممسوك بالارض، يبقى قبل ما ارفعه لازم انزعه واقلعه من الارض. شيء غير ممسوك بالارض زي هذا المسجل نقدر نرفعه، يبقى الرفع كافي. انما شيء ممسوك كوتد يبقى ما يجيش الرفع الا بعد عمليه ثانيه. العمليه الثانيه اللي هي ايه؟ ننزعه. يبقى نتقنا نزعنا الجبل. ولما نزعنا الجبل، طب نزعناه ليه عن ارسائه؟ لازم له اسم عشان نرفعه. طب ورفعناه ليه؟ عشان نعمله ظل عليهم كده. يبقى كم عمليات؟ ثلاث عمليات. الاول ايه؟ نسخ، اللي هو ايه؟ نزع وايه؟ وخلع. وبعدين رفع. وبعدين نجعله ظل. الظل دي عايزه ايه؟ ده عايزه اتجاه في المرفوع الى جهه. هو رفعه كده وبعدين يعملوا كده عشان يبقى ايه؟ يبقى ظله، مش كده ولا لا؟ واذ اذكر اذ نتقنا الجبل، يعني ايه؟ نزعناه وخلعناه من الارض، ولا ننزعه ونخلعه من الارض الا لمهمه اخرى، غير انه راسي المهمه ان انا عايز ارفعه، ولا نرفعه الا لمهمه اخرى، وهو ان انا اعمل ايه؟ اعمل ظله. الله. طب هو ظل للغمام رحمة أم قال لك إيه؟ وظل للغمام رحمة، إنما جعل الجبل ظل عذاب. لأن لما يبلغهم التوراة قالوا لا التوراة جديدة وأحكامها جديدة، وقال لهم يا أولاد إيه بقى إحنا بعد ما عملنا لكم كده وجايب لكم التشريعات دي عشان مصلحتكم، لأن ده فيه إصلاح، تيجي تقولوا لا ده التوراة جديدة؟ طب إيه؟ راح نزع الجبل ورفعه وجابوا فوقهم كده وظنوا انه واقع بهم، وظنوا ايه؟ انه واقع. ولذلك يقول لك ايه؟ انهم هم في ظاهره في اليهود، اللي شاف منكم يهودي ولا اي حاجه وشاف ان سجد شكرا لله او اي حاجه، تلتفت لازم يسجد على حجبه الايسر. السجود معناه كده تساوي الوضع، مش كده؟ انما كده اهي كده، دي جايه من ايه؟ شافوا الجبل فوقهم بقوا خايفين من الجبل وعايزين يسجدوا، فعملوا ايه؟ فضلت لازمه فيهم، فضلت ايه؟ لازمه فيهم، لا يسجدون الا على حاجبهم الايسر. ما يجيبش الاولى كده على الارض كلها مره واحده، ليه؟ من حكايه ايه؟ شوف خلي واحد ينتظر حاجه جايه فوقه كده خايف منها. واذ نتقنا الجبل فوقهم كانه ايه؟ ظله. السقف ظله ولا مش ظله؟ او ادي السقف الايه؟ السقف ظله. اي انت متضلل في جدار قاعد كده ومتضلل في ايه؟ يبقى الجدار عمل لك ايه؟ اوعى تفتكر ان الظله مش فوقك، لا ده انت تاخدها بسمت الشمس مش بسمت راسك انت دلوقتي، تخيلك كده تبقى لما تبدل انت كده تلاقيها برضو ايه؟ تلاقيها ايه؟ فوق. واذ نتقنا الجبل فوقهم كانه ظله وظنوا انه واقع بهم. الظن هو رجحان قضيه، وقد يرد بمعنى ان رجحان قوي لدرجه اليقين، الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم. بعدين لما بقت الحالة دي كده هو وخافوا من الجبل لا يقع عليهم ومش عارف ايه كانوا ممتنعين اهل الجبل قال لهم خذوا ما اتيناكم يعني قلنا خذوا ليه قال لك لان هنا امر فعل امر خذوا والامر يقتضي امر والامر لازم له اداء يامر به يبقى كان هنا التقدير ايه قلنا ادي الامر خذوا ما اتيناكم بايه بقوه خذوا ما اتيناكم بقوه احنا قلنا زمان ان كلمه القوه دي هي الطاقه الفاعله لاي حدث من الايه من الاحداث لو نظرنا الى قول الحق خذوا ما اتيناكم بقوه يدل على ان ده الاصل في الكون كله ان تقبل على اي شيء بايه بقوه ليه قال لك الكون اللي انت شايفه ده منقسم الى كون مسخر ملوش راي في ان يفعل او لا يفعل بل هو ايه فاعل دائما الشمس ما غضبتش على الناس قالت لا من اشفال الارض دول ابدا النهار ولا الهوى امتنع ولا الهوى مش حاجه من دي لانها ايه لو جبت المطيه او الحمار اللي انيه الراجل العمده الحمار ده يشيل سباخ يشيل سباخ ولا ما يشيلش يقوم يقول هاتوا الحمار ده بقى كده ونظفوه وحموه هاتوا له برزعه كويسه كده والجنب فضه عشان اعمل له ركيب ركوبه اروح بها المنظر الحمار يعصى لا يعصى هنا ولا يعصى هنا ابدا يبقى الكون ايه مسخر بقوانين ماديه ثابته شمس عماله تجري وتروح كده لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك نظام ليه ولذلك نظرا لانه مقهور ما مش تكليف لانه ما يقدرش يعمل غير كده ما يقدرش يعمل ايه يعني هو كده بس ما يقدرش ولذلك احنا قلنا ان اللي محكوم بالغريزه الكونيه بيبقى صالح في الحياه عن المحكوم بالاختيار الفعلي يعني ايه احنا قلنا الانسان هو الارض فيه اشياء تفعل فعلها فيه ولا يدرى عنه وبها قوام حياته بالله انا بمسك القلب كده واضبطه واقول له دق كذا دقه ولا ليه ولا اعرف الحكايه دي مش كده طب الرئه والنفس ومش عارف ايه الحركه الجلديه في الامعاء الكلى عماله تاخد والحالب عمال وبعدين تلتفت تلاقي المكان اتملت بلا اراده كده عايز تروح بره الميه مساله ايه ركيبه ليه ليك فيها اختيار مالكش فيها اختيار ابدا يبقى اللي محكوم بالغرائز مالناش فيه ايه تلتفت تلاقيك بتاكل ثم تيجي تتعجل كده ولا تتكلم وانت بتاكل تقوم حبايه رز تيجي في القصبه الهوائيه شوف بقى اي اراده منك او اي اختيار او اي عمليه عشان تطلع الحبايه انما تيجي تلاقي حتى لو ان كان ولد صغير ما يعرفش الحكايه دي ان دي دخلت في القصبه الهوائيه ومش عارف ايه ودي ما يدخلش فيها الا هوا ودخل فيها جرم يعمل فيه مش الله تلتفت تلاقي عاد يكح يكح ايه لحد آلية يبقى اسمها دي ايه غريزه غريزه مش محكومه بايه بالعقل الاختياري ولذلك تلاقيها كلها صح صح صح صح صح محكومه بالغريزه احنا قلنا زمان ان الحيوان اذا جبت له اكل وكلب وبعدين جبت له عود برسيم واحد وقلت له كل ده تضربه ولا ما تضربوش ايه ما يضربش طب تعالى للانسان كده بعد ما ملاه ايه قول له يا سلام انت ما دقتش الكبابه دي ما دقتش حته الكفته دي انت ما دقتش الله الله وامال هي له الامراض فينا اكثر من الامراض في البهائم ما هو لان اختيارنا عمال بيمدد هنا ويمدد هنا ويمدد هنا طب تعالى النعناع زي ما قلنا ولا الملوخية اهم ولاءهم شكل بعض بس النعناع يتميز بان ريحته ايه طب احنا ما كناش النعناع وكلنا الملوخية لازم هم جربوا ده ولقوا ده ويبقى وحش قوي ما مش معمول لكده ودي يبقى ايه طب تعالى بقى هات شجرة النعناع كده قدام الجاموسة او الحمار وهات نجيل ناشف وحطهم قدامه كده يروح لايه ويسيب المرعرع ده المناعة ده بالغريزة ده ما ينفعنيش خلاص انتهت المسألة الله اذا اللي محكوم بالغريزة مملوك ولا لا ويبقى يجي النظام ولا لا وإلا إذا كان مختار كانت الدنيا تتلخبط كلها، كل الدنيا تتلخبط. يبقى المقومات الحياة معمولة بالإيه؟ بقوانين. هذه القوانين موجودة في الكون، عرفناها أو ما عرفناهاش، إن هي بتخدمنا. كهربا كانت موجودة قبل ما ننتفع بها ولا لأ؟ موجود، انما بعدين انتفعنا بها وعملنا كذا وعملنا كذا وعملنا الارض. في حاجات كتير الجاذبيه موجوده في الكون من زمان ولا لا؟ مش موجود. طب ده السماء والارض والدنيا كلها موجود، انما ما انتبهناش. ايه ما انتبهناش ليه؟ الانسان واحد من هذا الكون، الا ان يتميز بشيء، يتميز بان له جهه اختيار في بعض الافعال وله جهه قهر في البعض الاخر. يبقى شارك الكون في القهر، خلاص، اللي هي العمليه اللي لما نزلت الرزه دي بيعوكم الغريبه تكح تكح لحد ما ايه تطلع مثلا سلم، وانت مثلا قلبك ضعيف ولا اي حاجه تلتفت تلاقي ايه بلا شعور نهجت. معناها ايه دي؟ ده كده بغريزه. ليه؟ لان الرئه ما بتديش الاكسجين اللي يعمل لك دم يناسب الايه، تقوم تعمل ايه؟ تحاول تاخد على طول، عايز تدخل هواء ايه. انما لما بتمشي عادي ولا بتعمل كده ولا بتاع، الهواء بيخرج من غير ما تشعر بيه ولا لا، على الاول. يبقى اللي محكوم بالغريزه ماشي ايه؟ ماشي طوالي. احنا برضو ضربنا مثل ان مثلا الانثى من الحيوان والذكر، خلي ذكر كده يشوف انثى ويجي ناحيتها ويشم كده، إذا وجدها حامل ماذا يصنع؟ طب أتى بالنسبة لل مش عايزين نكمل بقى. ليه؟ لأن بالغريزة أن العملية الجنسية بين الذكر والأنثى لحفظ النوع، وما دام حملت الأنثى يبقى الفحل يقول ما ليش شغل عندها، ولا هي تبره. محكوم بالغريزة ولا لأ؟ إذن فالأمور ما دون الإنسان جمادا ونباتا وحيوانا كلها محكومة بالإيه؟ والإنسان منقسم قسمين، محكوم بالغريزة في أشياء ومحكوم بالاختيار في أشياء. محكوم بالغريزة، أنت بالله هل قعدت أنت مرة كده قلت يلا نتنفس يا أولاد حسن؟ طب إن كنت هتقعد تعملها عملية اختيارية وتتنفس، طب إذا من يعملها لك ان شاء الله؟ اذا من حكم الله انها ايه؟ امر غريب تتعمل لك وانت نايم. اذا من رحمه الله انني اكون غريزي في بعض الايه؟ في بعض الاشياء. وبعدين في الاشياء اللي ربنا هيكلفني بها يقول لك هذا مناط الاختيار، افعل ولا تفعل. يبقى مناط الاختيار في جزء ومناط التسخير في ايه؟ جزء اخر. يبقى اذا الانسان مشترك مع الكون الذي دونه في اشياء قهريه تحدث فيه بدون راي منه وبدون اختيار وبدون بتاع. وبعد العقل اداله حته اختيار عشان يختار بين البديلات، يقول لك اعمل دي احسن من العقل بقى، ودي اللي فيها الايه؟ التكليف. لكن هل انعزل الانسان بالاختيار فيه عن الكون؟ ما في قوانين عماله تحكمه زي ما بتحكم الايه؟ زي ما تحكم الكون. كنا نيجي عندي خذوا ما اتيتم بقوه، يعني بجد واجتهاد مش عارف ايه وبتاع، ومين الكلام ده؟ انما بعد العلم ما ابتدا يورينا طاقه القوه في الكون، في العالم المادي اللي هو الايه؟ المسخر الغريزي اللي بعيد عني. يقول لك ده القوه دي هي اللي ازاي؟ قال لك ان كل جسم، دي بقى اللي جابها نيوتن، لو قريتوا بقى انتم ان شاء الله قانون الجاذبيه والقانون الاول والثاني والثالث ثم تلاقي دول، ام ان كل جسم يظل على ما هو عليه، فان كان ساكنا يظل الى ان ياتي ايه؟ محرك. طب وان كان متحرك؟ يظل متحركا الى ان يصدم صادم او يمسكه مات. خلاص كده يبقى ادي القضيه بقى العامه، ان كل جسم يظل على حاله، ان كان ساكن يفضل ساكن الى ان يحركه محركه، وان كان متحرك يظل متحركا الى ان يسكته به. خلاص كده. ام قال لك لما جم العلماء يسموا هذه المساله، ام قال لك ده يسموها يمكن هتفتكروها انتوا اللي درسوا، يسموها القصور الايه الذاتي. خلاص. او العطاله، القصور الذاتي او الايه الاسم العلمي او الايه العطاله، يعني الساكن يعطل عن الحركه الا ان يحركه محرك، والمتحرك يعطل عن السكون الا ان يوقفه. خلاص دي اسمها ايه؟ قصور الايه الذاتي او العطاله. هل او دي في حياتنا بنشوفها كلها. قال لك ازاي؟ انت اذا ركبت سياره، ممكن كلنا تعرض لهذه المساله، ساعه ما تركب سياره انت قاعد وثابت مش كده، والسياره لكنك شيء والسياره شيء مش كده ولا لا؟ انت شيء والسياره ايه؟ شيء اخر. فساعه السياره ما تيجي تقوم، تبقى السياره تحركت للامام وانت لسه ايه؟ ساكت، لانها تحركت قبل ان تحركك وانت كنت ساكت. تفضل ساكن الى ان يحركك محرك. الفتره بقى دي على ما تتحرك تروح انت جاي لورا كده بالقدر اللي هي ايه. طب وان كانت ماشيه وراح ضرب ترمله جامده ماشي، من وياها ويا السياره، هي ما تتحرك ولا لا؟ انا تابع لها في الحركه، ابقى انا ايضا متحرك. فلما يجي يوقفها كده بالفرمله ايه اللي يحصل؟ انت تفضل متحرك، تفضل ايه؟ يبقى عرفنا المسألة، الساكن ايه؟ يظل ساكنا الى ان يحركه ايه؟ محرك طبعا، والمتحرك يظل الى ان يوقفه. خلاص كده. على الاول احنا يمكن شفنا حواس كتير بيعملوا عمليات كده في عشان يسحروا اعيون الناس، يجي يحط ايه ترابيزه وعليها مفرش، بس المفرش يكون لامع كده واملس، وبعدين يحط عليها ايه اطباء وكبايات ومش عارف ايه، وبعدين يروح عامل ايه العمل الحركه بقى الخفيفه، يقوم يشد المفرش ويفضل الاطباق زي ما هي. ليه؟ لان المفرش شيء والاطباق والكبايه شيء اخر. فانت لما حركت البتاع بسرعه ما تحركش لك، اعتدل على السكون ولا لا؟ يوم يعمل دي يقول لك، ولذلك انت اقول لك ما تعملهاش انت عشان تكسر الدنيا، لان دي عايزه ايه؟ عايزه شفت ايه؟ يبقى اذا انتهينا على ان الساكن يظل ساكنا الى ان يوجد له ايه؟ محرك، والمتحرك يظل ايه؟ متحرك. إيه؟ لما جه نيوتن حب يعمل مقارنه بين القوه والحركه والعطاله، اللي ترجموا له جابوا حركة وعطالة، فاهمين ان العطالة يعني التعطل، ده العطالة ان يظل على ما هو عليه ساكنا كان او. يبقى كلمة متحرك ما تجيش في الثلاثة ابدا، يبقى يربط القوة بالايه؟ بالعطالة تحركا او ايه؟ النوع بقى اللي واخده العلم كده اشوطة كده يعملها ايه؟ متحرك وايه؟ حركة وعطالة وقوة، نقول له لا هي قوة وعطالة. العطالة يعني ايه؟ الساكن يتعطل عن الحركة والمتحرك يتعطل عن السكون. قال لك اهديا القضية المادية اللي في الكون اللي خدمت العلم الفضائي كله، علم الفضاء بتاع سفن الايه؟ الفضاء والصواريخ والعملية دي، والسفينة تقعد لها كذا سنة ايه؟ طب بالله السفينة تقعد كذا سنة ماشية، أين الوقود؟ ده هي حجمها ما يسعش الوقود اللي يخليها تمشي كم سنة دي، حجمها ما فيش، لا ما فيش وقود يا أخوي، ما فيش وقود خالص. الله، أمال إيه؟ إزاي؟ أم قال لك بقانون القصور الذاتي أو العطالة. إزاي؟ القوة بس تعمل إيه؟ تدفع السفينة إلى أن تخرج إلى الفضاء الكوني. وما دام قذفتها بقوه كده الى الفضاء الكوني تبقى حركتها، تظل متحركه ما لم يوقفها موقف، وتفضل دايره طول عمرها. قال لك ده دي بنشوف احنا، هات واحد كده معاه مسدس ويطلق رصاصه، ساعه ما يطلق الرصاصه تقوم الرصاصة بقوة الطلقة تمشي مسافة وبعدين تقع في الآخر ولا لا؟ إن لم يوجد حاجة تصدها تصدها يبقى وجد موقفه للحركة، ما وجدتش حاجة تصدها هل تفضل ماشية طوالي؟ يقول له لا هتقع. طب وليه بقى؟ قال لك لأن أصل بيقابلها هوا يصادم الحركة، يقعد يصادم في حركتها في حركتها لحد ما تيجي فتروح واقعة. لكن في الفضاء الأعلى مفيش هوا، تبقى تفضل ماشية ولا لا؟ يبقى قانون العطالة تعمل ايه؟ متحرك يظل متحرك ما لم يوقفه. قال لا. طب امال الصواريخ اللي بتبقى وياها ايه؟ الصواريخ بتعمل ايه؟ قال لك الصواريخ دي فقط عملها انها تزود السرعة او تقلل السرعة او توديها في الاتجاهات بس، انما وقود السفينة موقود بقانون الايه؟ القصور الذاتي او العطالة، المتحرك يظل متحركا ما لم ايه يوقف. ولما بتيجي الطلقة من عندنا في المسدس في الهواء، الهواء بيقابلها ولا لا؟ طب يضعف يضعف يضعف لحد ما ايه. لكن هناك ما فيش هواء خالص، هناك ما فيش ايه. ولذلك الصواريخ لما يحط فيها وقود ويعملوا في اخرها حاجة يسموها يعني عين اسمها الغاز المتفلت، هي في الاخر كده اللي بتشوفه انت في النفسات كده، غاز متفلت في الاخر. اما لك هو الغاز المتفلت دي خد القانون الثالث من قوانين نيوتن اللي هو ايه؟ كل فعل له رد فعل مساويه ومضاد له في الاتجاه. الغاز المتفلت ده لما سخن ام طلع من ورا، لما طلع من ورا بقوة فيه رد فعل من الله، رد الفعل يزق مين؟ يزق الصاروخ لايه؟ لقدام من الغاز الايه اللي بيسموه الغاز. طب ده خلاص فهمنا ادي القضية كلها القضية المادية. وبما انني فيها مادية ومعنوية، فيها مادية ومعنوية، المادية ان حبة الرز دخلت عندي، دخلت يبقى لازم فيه رد فعل يساوي حضرة ايه؟ ما تنكر، يبقى فيها من المادية على الاول. ام قال لك طب والمعنويات اللي انت بتتميز بها عن الكون كله، المعنويات اللي انت بتتميز بها عن الكون كله، ما دام الساكن يظل ساكن مش كده الى ان يحركه محرك، والمتحرك يظل متحركا الى ان يسكنه ايه؟ تقول لي طب والقوى الاختياريه والمعاني والقيم؟ تعال بقى المتدينين وغير المتدينين. غير المتدينين يعملوا ايه؟ في حاجات ساكنين عنها لا يتحركون اليها، ما بيصليش مش كده ولا لا، ما بيزكيش، ما بيعملش حسن، ما بيقولش كلمه معروف، يبقى الغوائز بتاعته ساكنه في دي والمد. تقول لي طب والقوى الاختياريه والمعاني والقيم؟ تعال بقى المتدينين وغير المتدينين. غير المتدينين يعملوا ايه؟ في حاجات ساكنين عنها لا يتحركون اليها، ما بيصليش مش كده ولا لا، ما بيزكيش، ما بيعملش حسن، ما بيقولش كلمه معروف، يبقى الغوائز بتاعته ساكنه في دي والمد. يبقى عايزين نحركها للصلاه ولا للخير؟ يبقى عايزه ايه؟ عايزه قوه بقى، قوه تطلعها. طيب تعالى بقى افرض ان واحد بيشرب خمر، واحد بيزني، واحد بيسرق، واحد بيرتشي، يبقى عنده حركة. احنا عايزين نعمل ايه؟ والحركة تفضل حركة الى ان يوجد لها ايه؟ تفكر. نقوم نقول يبقى الانسان في افعاله الاختيارية عايز حاجتين اثنين، ان كان ساكنا عن فعل الخير نجيب له قوة تحركه، خلاص؟ طب وان كان متحرك الى الشر نجيب له قوة. اللي يعمل كده ايه المنهج؟ افعل كذا ولا تفعل كذا. يبقى جابت ايه؟ جابت الاثنين. اللي ما مش خفيف عن الصلاة وساكن عنها كده نقول له ايه؟ واللي رايح للامار ورايح للمشاعر متحرك ما يمكنش ياخد الا اذا جات له قوة. اذا القوة الشرعية في المنهج افعل عشان يعمل ايه؟ ليحرك الساكن، لا تفعل ليوقف المتحرك. بس الساكن هناك في الخير والمتحرك هنا في الايه؟ يبقى قول الله سبحانه خذوا ما اتيناكم بقوه، قوه علشان الخير اللي ساكن فيه يتحرك، وقوه عشان المتحرك فيه في الشر ايه؟ يبقى ايه؟ يبقى يقف. اصول نفسها نتقوي. واذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا انه واقع بهم خذوا ما اتيناكم بقوة. لان ما كنتش هتقبل على المال بالقوة مش هتفضل لا تتحرك الساكن ولا تسكن الايه المتحرك. خذوا ما اتيناكم بقوة واذكروا ما فيه. اذكروا ما فيه الذي يهيجكم الى القوة الفاعلة للخير والذي يكفكم عن الايه عن الحركة المقبلة على الايه على الشر في كل جزئيات. واذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا انه واقع بهم خذوا ما اتيناكم بقوة. احط تحت قوة بقى دي ايه واعرف بقى ان الله سبحانه وتعالى يسخر لنا الكافرين علشان يبينوا لنا المستغلق علينا في كتاب الله. خذوا ما اتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ونحن الله بقى لا ينشئ فيكم فترة جديدة وانما انتم من قديم مفطورون على الفترة السليمة التي تلتفكم الى ان لهذا العالم صالح. العالم ده لازم يكون له صالح. فكل جرتنا وكل اتجاهاتنا فلسة. حينما بحثوا وراء المادة واغلب الفلاسفه كانوا يعني مش مؤمنين ولا حاجه بحثوا وراء ايه وراء الماده. بحثوهم وراء الماده ده ايه اللي خلاهم يقولوا ان وراء الماده شيء يلا نبحث عنه. مش لما تبحث عن ما وراء الماده تكون عرفت ان في وراء الماده شيء وانت بتبحث عن ايه عن هذا الشيء. لو ما عرفتش ان وراء الماده شيء كنت تبحث في ما وراء الماده. انت بتبحث في ما وراء الماده اللي هو الميتافيزيقا علشان ايه؟ ليه؟ لان انت معتقد ان وراء العمليه دي عمليه. ليه؟ ام قال لك لان الانسان طرأ على كون. الانسان طرأ على كون. هذا الكون مهندس هندسه حكيمه ومخلوق بقوه لا يوجد لتجمعات قوى البشر مثلها، تجمعات قوى البشر مثلها. وحناخد بس مظهريه من مظهريه النور والظلمه. ده علشان مصباح كهربائي نمرة 5. مصباح نمرة ايه 5. شوف بقى الاجهزة العلمية اللي وراه واديسون عمل ايه وقعد كم سنة ويكتشف وبعدين يعمل طقم مولدة للكهرباء وبعدين يعمل زجاجة مفرغة علشان مش عارف ايه وبعدين يعمل سلك تالي بس الله وعلشان يعمل ايه لمبة نمرة 5. كل المادة اللي بتعملها دي عايزة ناس يستنبطوها من الكون. أسلاك عايزين يستنبطوها من الجبال وياخدوا المعادن يشوف ايه اللي يطرق وايه اللي ما يطرقش وبعدين عايزين نار عشان تظهر وعايزين مواد سحب يسحب. وعلماء قاعدين وكليات ودارسين وباحثين عشان يعملوا لنا ايه؟ لمبة نمرة 5 عمرها قد ايه؟ على طول تنحرق وتتعمل قوة غير. طب الشمس دي بقى قول لي بقى يعني ايش الحكايه دي؟ ايش الحكايه دي؟ اللي عماله بتمدينا هذا المدى دي يبقى لازم تعترف خالق يناسب ضخامه ما تصنع. لان منتهى الشأن ان خمسه تديني مثلا حاجه في قطرها كام؟ 2 متر نصف القطر 2 متر. طب وان كانت نمره 10 قال لا مش عارف ايه وان كانت كذا. طب اللي عماله بتنور نص الدنيا دي ومش بتتعطل النص الثاني بتنور القسم الاخر المقابل تدي هنا وتدي ايه يبقى ما بتبطلش ابدا ما بتبطلش. وبعدين لا معمل ولا اي ولا حد ادعى انه عملها لانه ينكسف انه يدعى انه عملها.